ومن سقط في هذا الامتحان فقد ألحق الضرر بنفسه وتسبب في شقائها. والناس في هذا الابتلاء طبقات متعددة وأصناف مختلفة، والله تبارك وتعالى قد ذكر أقسامهم في آية واحدة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالظالم لنفسه هو الذي وقع إما في الغلو والإفراط وإما في الجفاء والتفريط، وحرم سلوك الوسط الذي هو الصراط المستقيم في غالب أعماله، لذا صار ظالما لنفسه، غير أنه لم يخرج من دائرة الإسلام بل معه أصل الإسلام والإيمان، ولكنه استحق العقوبة بما وقع فيه إما من غلو وإفراط وإما من جفاء وتفريط وتقصير في سلوك سبيل المؤمنين. فيرجى له وإن عذب في النار، يرجى له من الله المغفرة والرحمة وأن مآله إلى الجنة. والمقتصد هم الصنف الذين أدوا الواجبات والفرائض على وجه التمام واجتنبوا المحرمات، فهؤلاء أصحاب اليمين لا تمسهم النار فقد نجوا بهذا العمل المبرور الذي هو المحافظة على أداء الفرائض والأوامر واجتناب المحارم على اختلاف أنواعها، فصار سببا في نجاتهم من النار لا يسمعون حشيشها، وإنما مآلهم ومصيرهم الجنة وهم أصحاب اليمين. والسابقون هم المقربون أعلى الأقسام وأشرف الأقسام، وهم قوم أقاموا الفرائض والواجبات وامتثلوا الأوامر واجتنبوا المحرمات وتقربوا إلى الله بكثير من المستحبات واجتنبوا مع المحرمات المكروهات، فصاروا أعلى أنواع أهل الجنة، لذا سماهم الله عز وجل مقربين. كما في آخر سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يعني حدث عن جزائهم الحسن الذي هو الجنة وما فيها من النعيم المقيم. لذا وجب على المكلف من عالم الإنس والجن امتثال أوامر الله جملة وتفصيلا بقدر الاستطاعة، واجتناب المحارم كلها، وإقامة الدين على نهج الوسطية الشرعية، وهي الطريق المثلى للطائفة الناجية المنصورة التي تكون وسطا بين الغلو والإفراط وبين الجفاء والتفريط. هذا جانب من الجوانب المهمة التي ينبغي أن يراعيها المكلف وأن يجعلها نصب العين في كل وقت وحين. وهناك جوانب أخرى ذكرت في هذا المقطع من هذا الكتاب القيم، وهي الابتعاد عن الرخص التي تفضي بأصحابها إلى الإهمال أو تجاوز الحدود مما يجر إلى الوقوع في الحرام. وقد ضرب له الإمام ابن القيم الجوزية في هذا الكتاب أمثلة بالجمع في السفر، فقد يقيم الإنسان مدة طويلة في بلد وهو يجمع بين الصلاتين، وهو قادر أن يصلي كل صلاة في وقتها، فهذا فضل جانب التوسع في الرخصة التي حرمته فضل الصلاة في وقتها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وإنما الجمع رخصة عند اشتداد السير ومشقة النزول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه الأحوال. وأما عند عدم المشقة فالأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها. وأما القصر فاختلف العلماء في قصر الصلاة أواجب في السفر أم أنه سنة مؤكدة. ونتيجة الخلاف إذا كان واجبا القصر فإن من أتم الصلاة فهو آثم وإن صحت صلاته. وأما إذا كان سنة وليس من الواجبات فلا يفوته إلا الفضل في اتباع السنة ولم يأثم. وأما ما يتعلق بالصوم فالأمر فيه واسع، من أراد أن يصوم عند الاستطاعة بدون مشقة على النفس له ذلك ولا إثم عليه، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وذلك عند عدم المشقة، غير أن الفطر ولو كان عند عدم المشقة أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهكذا عرج المؤلف رحمه الله على وسائل تجر إلى الوقوع في الحرام، والحرام سبب في هلاك النفوس وشقائها. فمن الأصحاب أهل السوء والشر، مصاحبتهم تجر إلى فعل الشر وفعل السوء، فلا يسلم من جالسهم من الإثم أو رافقهم في السفر، لا يسلم من الإثم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لجليس السوء مثلا مخيفا، من تأمله ارتدع عن مجالسة السفهاء والعصاة والمجاهرين بالمعاصي وأهل البدع والضلال، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن يصيبك منه أذى، أي رائحة كريهة. وهكذا جليس السوء إما أن يوقعك في الذنب مباشرة، وإما أن تراه على المنكر فلا تغيره بل تجامله فتقع أيضا في المأثم. فالواجب الابتعاد عن جلساء السوء على اختلاف طبقاتهم. وملازمة أهل الصلاح والفلاح الذين ينبهوك إذا غفلت ويذكروك إذا نسيت، وتقتبس منهم ومن سيرتهم ومجالستهم ما يصلح النفس في الحال والمآل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. هكذا الجلساء الصالحون لا تنال منهم إلا خيرا، ولا تزداد إلا صلاحا وفلاحا. فركز على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله لما فيه من المصلحة ولما له من الأهمية في حياة المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى. كما عرج على محاربة الوسوسة الشيطانية في كل شيء، وخاصة فيما يتعلق بالطهارة وفيما يتعلق بأداء الصلاة، فإن للطهارة شيطان يتسلط على أناس من قبل الطهارة، فتراه يستنزف الماء الكثير والساعات الطوال وهو يغتسل أو يتوضأ، وكلما كرر الاغتسال شككه الشيطان في أنه لم يؤدي الواجب الذي فرض عليه في الطهارة، فهكذا يلعب به حتى يقع في الإسراف والتبذير في الماء وفي الوقت، وربما تفوته صلاة الجماعة وهو مشتغل بالاغتسال والتنظيف، ثم يعود المرة والمرتين. وقد شكى إلي كثير من الناس ما يجدونه من الوسوسة في الطهارة اغتسالا ووضوءا. فهذه الوسوسة تحتاج إلى موقف حازم من المسلم أن يتوضأ كما أمره الله وبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في وقت قصير. إن كان اغتسالا غسل جانبه الأيمن وجانبه الأيسر وأفاض الماء على سائر جسده في لحظة وتوضأ وذهب إلى صلاته، وإن كان وضوءا فكالحال غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ومسح برأسه ورجليه ثم انصرف وقد أكمل وضوءه، فلا يحتاج إلى الساعة ولا إلى نصف الساعة ولا إلى أكثر من ذلك، ولا يجوز له أن تتلاعب به الشياطين حتى توقعه في الإسراف والتبذير في الماء وفي قتل الوقت وفي الحرمان من صلاة الجماعة. وذكر لي شخص قصة أن رجلا جاء إليه وشكى أمه من إفراطها وغلوها في الطهارة ومكثها الطويل في دورة المياه، فجاء وشكى إلى عالم جليل، فقال له أنا آتي وأتوضأ وهي تقف محتجبة وتنظر، فإذا كانت تبغى الحق فإنها تعمل كما رأت. وبالفعل جاء إلى هذا العالم إلى البيت وأمرها بالاحتجاب وتكشف عن عينها وتنظر كيف يتوضأ، فتوضأ بسرعة واستكمل وضوءه ثم انصرف. فقالت لابنها مع الأسف الشديد أني أصلي وراء هذا الرجل الذي لا يحسن وضوءه، وهو من العلماء الأجلاء، وهذه المرأة المسكينة زادت عليها الشياطين حتى وقعت في هذا المأزق وتورطت في هذا الأمر الذي فيه إسراف وتبذير وقتل الأوقات وتجهيل للعالم الكبير. فهذا جانب مهم، هكذا في الصلاة في تكبيرة الإحرام يجب أن يحرص الإنسان على حضور قلبه ويحدث نفسه بأنه واقف بين يدي الله ويناجيه، وهكذا يحسب الحساب في قراءته وتسبيحه في ركوعه وسجوده ودعائه في جلوسه، فإنه يقرب من الكمال في الخشوع عند المجاهدة للنفس. أما إذا لم يجاهد نفسه فإن الوسوسة تحصل له والشكوك في أثناء صلاته، فيظل خاسرا وهو يظن بأنه يحسن صنعا في هذا الغلو والتجاوز للحد في شأن الصلاة. وهذا جانب أيضا ينبغي أن يفطن له المسلم والمسلمة حتى لا يقعان في أسباب الحرمان من الأجر والثواب وفي أسباب المخالفة لأوامر القرآن والسنة وفي أسباب القناعة بوساوس الشياطين التي تدعو إلى الضلال، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: في يومنا هذا قيمة 595 غراما من الفضة هي 373 دولارا، وقيمة 85 غراما من الذهب 2550 دولارا، فالفارق كبير، فبأيهما نعتد لمعرفة نصاب زكاة المال؟ العملة السائد استعمالها هي التي يؤخذ بها، وكل ما كان في جانب في صالح الفقير فهو أحوط للإنسان وأبرأ لذمته، وهم يعرفون هذا. يعني يأخذ من العملة الورقية، يأخذ من العملة الورقية لكونها هي العملة الرائجة والمتداولة، ولكونها أنفع للفقير فيقضي حاجته. سائل يسأل يقول: نويت أن أصوم كل يوم اثنين وخميس لكن لم أصومهما، فهل هذا يعتبر نذرا؟ إذا كان نوى نية ولم ينذر، فرق بين أن يقول نذرت لله أن أصوم يومي الاثنين والخميس، وبين أن ينوي ويعزم على نفسه أنه يصوم هذين اليومين تنفلا وتقربا إلى الله، فرق بين الأمرين. فمن صرح بلفظ النذر وألزم نفسه به وجب عليه، ومن نوى وأراد الفضل غير أنه لم يتمكن لا حرج عليه، ولم يأثم ولا يفوته إلا الثواب. سن الله إليك. إذا صلى العبد صلاة الاستخارة، ما صحة ظهور علامات وأمارات توجه الشخص في اختياره؟ إذا صلى صلاة الاختيارة الاستخارة، إذا صلى صلاة الاستخارة وقلبه غير مائل إلى جهة إحجام أو إقدام، وبعد ذلك انشرح صدره ومال قلبه إلى فعل شيء أو تركه، فهذه علامة القبول إن شاء الله. هذا السائل من المغرب يقول: هل يجوز الاقتصار في صلاة النافلة والرواتب والتراويح على التشهد الأول دون الصلاة الإبراهيمية؟ لا، كل ركعتين فيها تشهد والصلاة الإبراهيمية ولا تكمل إلا بذلك، وإنما الاقتصار على التشهد في الرباعية والثلاثية في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من مصر يقول: أحسن الله إليكم، هل التراويح والتهجد بمعنى واحد أم أن هذه غير تلك؟ وهل هناك دليل على ما يفعله كثير من أئمة المساجد من جمع الناس مرتين في ليلة واحدة؟ التراويح معلوم أنها تلي صلاة العشاء مباشرة، هذه إذا كانت جماعة في المسجد. وأما التهجد فهو صلاة بعد نوم، ينام الناس أو غالبهم أو الفرد سواء في رمضان أو غيره، ثم يقوم يتهجد ما كتب له، ثم يختم صلاته بالوتر إن لم يكن أوتر في أول الليل. وما يفعله الناس كالحرمين ومعظم بلاد المسلمين إن لم يكن كلها من تخصيص رمضان بصلاة التراويح وفي العشر الأخيرة بالتهجد بعد صلاة التراويح في آخر الليل، فهذا عمل حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليلة كاملة حتى كاد أن يفوتهم الفلاح أي السحور، فهو خير والأجر فيه عظيم والاجتماع له حسن. من باب إدراك الجزء الأخير في الليل أيضا أن يكون فيه نصيب الثلث الأخير في الليل. نعم، الثلث الأخير له من الفضل ما ينبغي أن يحرص عليه في صلاة ودعاء وما إلى ذلك من الأعمال الخير. أحسن الله إليك. سائل من مصر أيضا يقول: ما حكم إخراج القيمة النقدية في زكاة الفطر؟ اختلف العلماء المعاصرون في إخراج زكاة الفطر نقودا من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة، منهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز والإجزاء، والصحيح عدم الجواز وعدم الإجزاء ما دام يجد طعاما على اختلاف أنواع الطعام من بر ودقيق وعنطة وذرة ودخن وشعير وتمر وزبيب إلى غير ذلك مما جاء ذكره في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنها من الطعام، وكانت السكة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة، ولم يعرف عن أحد بأنه أخرج زكاة الفطر ذهبا أو فضة، وإنما يخرجونها من الأصناف التي جاء ذكرها في حديث عبد الله بن عمر من التمر والزبيب والبر والشعير ونحوها من طعام البلد، من غالب قوت البلد. أيضا هذا يقول: شيخنا أبلغكم سلاما من أهل السنة في الجزائر، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤالي: ما حكم الصلاة في مسجد منحرف عن القبلة بأربعين درجة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ووفقنا الله عز وجل وإياكم لكل فضيلة، وتقبل منا ومنكم صالح العمل، وسلم على الجماعة أهل السنة عندكم. أما من حيث الصلاة في مسجد منحرف عن القبلة بهذا المقدار، فإنه لا يجوز البقاء على الصلاة بدون تصرف في هذا المسجد حتى يتجه المصلون إلى جهة القبلة الصحيحة. وأما البقاء والصلاة إلى غير جهة القبلة لأن المسجد قد بني على هذا الأساس، فهذا تصرف غير صحيح، واحذروا منه، فإن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فلو لم يمكن هدم المسجد وإعادته فلتوضع الفرش ممدودة متجهة إلى اتجاه القبلة، ويصلي الناس وهم متجهون في هذا المبنى ولكنهم متجهون إلى القبلة الصحيحة السليمة، لا سيما وقد توفرت الوسائل في هذا الزمن لمعرفة القبلة. فالحذر الحذر من الاستمرار على الخطأ، وأرجو أن يكون قد سمعتم وفهمتم. السؤال الأخير من مصر يقول: أحسن الله إليكم، ما هو القول الراجح في مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع النبوي. المعيار الشرعي هو بالمد، وهي الحفنة بكفي الرجل الوسط، لا العملاق الكبير ولا الصغير الذي كفيه صغيرة. فالرجل الوسط يأخذ حفنة من طعام بكلتا يديه، ويعتبر هذا مدا، سواء من الطعام أو من الماء أو من غير ذلك. وهذا هو المعيار الشرعي. وأما بالمعايير التي ظهرت للعلماء في هذا العصر بالمعايير الحالية كالكيلوات، فاختلفوا. منهم من يرى بأن الصاع 3 كيلوات، ومنهم من يرى الصاعين والنصف، اثنين كيلوين ونصف. منهم من يرى أن الصاع 2 كيلو ونصف، ومنهم من يرى أقل من ذلك، والناس يميلون إلى الأخذ بالأحوط، 3 الكيلو صاع نبوي، وإن كان فيه زيادة فالأجر في الزيادة ثابت. هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.